حبل الإله المتين. هدف الخلافة والحكم هو تطبيق شرع الله، وتطبيق الشريعة هدفه نشر الخير ومراعاة مصالح العباد كما هو هدف كل شريعة. لكن شرائع البشر يصيبها شيء من الجهل البشري وتأثيرات الشيطان، بخلاف شريعة الله فهي معصومة من ذلك. وكل حكم دنيوي في شرع الله له ارتباط بالآخرة كذلك. فالخلافة والحكم في الحقيقة نيابة عن الله تعالى في حماية الدين وسياسة أمور العباد بشرع خالقهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير. في رياح التغيير نحن نحاول أن نرسم خريطة طريق نحو حضارة الإسلام من جديد. في بداية كل حلقة نستشهد بكلام لابن خلدون، وكلام ابن خلدون هنا باختصار يتحدث عن أننا لا نخضع سياسة الناس لاجتهادات مطلقة بشرية علمانية خارج مصالح التشريع الرباني، بل يجب أن تكون التشريعات والقوانين تعمل بهدى التشريع الرباني. البشرية دفعت ولا زالت تدفع ثمنا باهظا لتخبط التشريع البشري. التشريع البشري هذا تشريع قاصر يتأثر بحدود الزمان وبحدود المكان، بينما تشريع الله سبحانه وتعالى كامل يصلح لكل زمان ومكان. عندما عصفت في الغرب المشكلات، منصفو الغرب عند الأزمات ازدادت ثقتهم بشريعة الإسلام. يقول أحدهم: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة المالية العالمية، ويشير إلى الأزمة في 2008، إلى قراءة القرآن بدل الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد نقودا. بوفيس فانسن، رئيس تحرير مجلة تشالنجر، هذا في عام 2008. وكثير من الغربيين عرفوا هذه المسألة على مدى الزمان. كنت أقرأ لغوته اللي هو الفيلسوف المشهور، حتى من كثرة استشهاداته ومدحه للإسلام والله صار عندي شبه يعني ظن أنه قد يكون أسلم ونحن لا ندري عنه. البشرية تخبطت وما زالت تتخبط وتحاول أن تتلمس الطريق، فتضع قوانين وتضع لوائح وتضع أنظمة، ثم تكتشف أن فيها خلل فتغيرها وتعدلها فتكتشف فيها خلل، وتظل البشرية في خلل ما دامت بعيدة عن شرع الله عز وجل. حلقتنا اليوم تتكلم عن المقومات التشريعية للحضارة الإسلامية. دعوني أعرض لكم هذا من خلال استعراضي لمعادلة أو منهجية التغيير التي نريد من خلالها الوصول إلى حضارة الإسلام من جديد. هذه المعادلة التي أكررها في كل مرة حتى بس نعرف الحلقة أين موقعها في هذه المعادلة. نحن بدأنا بالحديث عن دراسة الواقع، أين نحن اليوم، وبعد ذلك سنصل إلى الرؤية، إلى أين نريد أن نصل، ثم سنحدد الخطة التي ننتقل بها من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، ثم سنستعرض المقاومة، ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا. في دراسة الواقع تحدثنا عن أمرين، تحدثنا عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بالأمة، وتحدثنا كذلك عن القدرات الأساسية التي تمتلكها الأمة، ثم انتقلنا للحديث عن الرؤية. في حديثنا عن الرؤية نتكلم عن أمرين نتكلم عن توصيف الحضارة التي نتمنى تحقيقها والأهداف التنافسية التي يجب أن نصل إليها. في توصيف الحضارة نحن نريد أن نرسم صورة، ما هي الحضارة التي نتمناها؟ هل هي نفس التي أيام العباسيين ولا الأمويين، أم هي حضارة إسلامية لكن بصيغة جديدة؟ هذا الذي نحاول أن نتلمسه. ثم سنأتي للأهداف التنافسية، ما الذي يمكن أن نحققه في 20 سنة في 12 معيار تنافسي سأحدثكم عنها إن شاء الله. إذن نحن حاليا في توصيف حضارتنا. في توصيف حضارتنا أنا أسميها مقومات حضارتنا أو توصيف حضارتنا، هناك أنواع من المقومات. بدأت في الحلقة الماضية بالحديث عن المقومات الإيمانية، واليوم حديثنا ضمن مرحلة المقومات الأساسية، نتحدث عن صلاحية الشريعة ونتكلم عن المقومات القانونية أو التشريعية. وخلاصتها طبعا أن الشريعة الإسلامية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. طبعا بعض الناس قد يعذروا في شكهم بهذه المسألة وبهذا الموضوع، طبعا لأسباب عديدة وهم يعني معذورون في ذلك. من هذه الأسباب أن الكثير من دول الإسلامية متخلفة فعلا، وسنرى هذا في شتى مناحي الحياة، هذا صحيح، لكن ليس لأنهم مسلمين، لكن لأنهم ابتعدوا عن مقاصد شرع الله عز وجل ولم يلتزموا بها. لو كانوا التزموا بها لكان الأمر مختلف. أيضا بعض الذين يقومون بتطبيق الشريعة سواء بشكل فردي أو حتى بعض الدول يسيئون إلى الإسلام من خلال تطبيقهم لما يسمونه في فهمهم الشريعة، فبعضهم يغالي، بعضهم يتشدد، بعضهم يحبسون المرأة ويمنعونها ويهملونها، وأحيانا حتى في مظاهرهم وشكلهم يعني ليس الذي يريده الإسلام، وهؤلاء يقدمون أنفسهم على أنهم يمثلون الإسلام. هذا كله، هذا الشك كله صحيح، لكن ليس لعيب في نصوص الشريعة، ولكن العيب في فهم هؤلاء لهذه النصوص وفي تطبيقهم لها، في تطبيق النصوص في ضوء الواقع الذي نعيشه، هنا يقع الخلل. أيضا من الأسباب التي تشكك الناس وتجعلهم يترددون تقديم بعض العلماء الشريعة على أنها شريعة قصاص وحدود وأحكام قاسية، قطع أيدي وجلد ورجم. فلما تقدم الشريعة بهذه الصورة عندها يكون عندنا مشكلة، يكون عندنا مشكلة كبيرة. هذا صحيح، هذا موجود في بعض العلماء، بعض الدول تقدم الإسلام على هذا. الخلل ليس في أحكام الإسلام، لكن في تجزيء تطبيق أحكام الإسلام ووجود الخلل في أولويات هذا التطبيق. لما تطبق الحدود لكن لا يطبق العدل، عندنا مصيبة، عندنا مصيبة، مصيبة في أولويات التطبيق. لما تطرح الشريعة على أنها حدود وقطع وكذا، ولكن لا أحد يتكلم عن العدل، عن الاستبداد، عن الربا، عنه. وبعدين أول شيء يتكلموا فيه عن الحدود وأمثال هذه القضايا. أنا لما خطب الجمعة أسمع كل كلام عن السلوك وعن الوعظ، لكن لا نسمع كلمة واحدة عن إقامة شرع الله، عن العدل، عن الحرية، عن الكرامة. هذه كلها مصائب. لما تصبح الشريعة تجتزأ، لما الآن والله الآن لو أي واحد يسمع تطبيق الشريعة، أنا أتحدى أي واحد يسمع كلمة تطبيق الشريعة أول شيء راح يفكر فيه هو الحدود والقطع، صح؟ هذه مصيبة، هذه ليست أولويات الشريعة، هذه هي الاستثناءات في حالة الانحراف. هناك تطبيق للشريعة، يجب أن يكون تطبيق صحيح للشريعة. هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ومن مؤشرات صلاحية هذه الشريعة، حضارة العرب لم تقم إلا بالإسلام وشريعة الإسلام. ما وزن العرب قبل الإسلام؟ هل لهم أي وزن قبل الإسلام؟ ما كان في أي وزن قبل الإسلام. شريعة حضارة العرب كلها التي يتغنى بها العالم والتي يشهد الغرب أنهم حضارة الغرب ما قامت إلا على حضارة الإسلام وتقدم المسلمين، إنما بدأت بشريعة الله عز وجل. ومن المؤشرات الواضحة استمرار الريادة لحضارة الإسلام، ليس فترة قصيرة وإنما على مدار نحو 6 قرون، 6 قرون في ظل شريعة الإسلام. أيضا نجاح تطبيق الشريعة في أزمان مختلفة وأماكن متنوعة. هل تعلمون يا سادتي الكرام أنه في أول 400 سنة من تاريخ الإسلام، 400 سنة من الصين إلى الأندلس، لم تقطع سوى 6 أيدي؟ هذا الذي نتكلم عنه. هل تعلمون يا سادتي الكرام أنه في أول 800 سنة، 800 سنة من تاريخ الإسلام، لم يطبق حد الزنا على أحد بالشهود، وإنما طبق فقط بالاعتراف؟ ما كان في أحد يتجرأ على الزنا ويظهر الزنا. هكذا كان تطبيق الشريعة. من مؤشرات تطبيق الشريعة هذا تحقيق التقدم الحضاري والفكري والاقتصادي والعلمي والمعرفي الذي حدث للعالم في ظل تطبيق شريعة الله عز وجل. من علامات صلاحية الشريعة شمولية الشريعة لمناحي الحياة وقدرتها على التوازن، على الوسطية بين والموازنة بين الأمور الثابتة كالعقيدة والأصول والعبادة وبين المتغيرات وهي مصالح الناس واحتياجات الناس. هذا الذي نتحدث عنه، هذا أساس المقومات الشرعية أو التشريعية. سأعطيكم المقومات مقوما مقوما فيما يتعلق بالمقومات التشريعية للحضارة الإسلامية بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا معكم عن حضارة الإسلام المنشودة. وأنا أحاول هنا أن أرسم صورة في الذهن للمستقبل الذي نتمناه. أذكر قبل أن أدخل في التفاصيل، أذكر أني تحدثت مرة في محاضرة كان يشهدها الحضور كلهم كانوا من العلماء وطلبة العلم، وكنت أتكلم عن الحضارة التي أتمناها ودولة الإسلام كما أتخيلها. فكنت أتكلم عن هذه المقومات، وبعدين خاصة لما دخلت في قضايا الحرية والتعددية السياسية وغيرها، فأذكر كنت جريء شوية وسامحوني يعني، فقلت في آخرها هذه هي الدولة والحضارة التي أتمنى أعيشها، ليست الدولة والحضارة التي يصفها لنا تصفها لنا كتب العلماء الذين يطرحون الإسلام بالطريقة التقليدية. الإسلام لو رجعنا إلى أصله الصافي القرآن الكريم والسنة المطهرة، لو رجعنا إلى أصله الصافي سنجد تقدم حضاري يسبق حتى هذا الزمان. دعوني أفصل هذه المسألة جزءا جزءا. نحن الآن نريد أن نوصف حضارة الإسلام. حضارة الإسلام أساسها المقومات الإيمانية والمواصفات الإيمانية، وكانت هذا هو موضوع حلقتنا الماضية. في هذه الحلقة نتكلم عن المقومات التشريعية، المقومات التشريعية القانونية إن شئتم. هنا هذه المقومات، هذه التشريعات لها أسس. أول أساس من أسس هذه التشريعات العقل الذي يهتدي بوحي السماء، العقل الذي يهتدي بوحي السماء. كثير من الناس يعتبر الدخول في عالم المنطق رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنا لا أعتقد ذلك، لا أعتقد إطلاقا أن هناك أي تناقض بين المنطق السليم والدين أو الفلسفة السليمة والدين. واحد من الكتب التي غيرت حياتي كتاب اسمه قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لمؤلفه العظيم الشيخ نديم الجسر من علماء طرابلس لبنان رحمه الله تعالى. يقول كلمة اختصارها كالتالي، يقول الفلسفة بحر لا كالبحور، فالبحر العادي إذا وقفت على شاطئه سلمت، وإذا دخلت في أعماقه غرقت. والفلسفة إذا وقفت على شاطئها، يعني أخذت قشورها، قرأت لك يعني أشياء بسيطة منها، غرقت، وإذا دخلت في أعماقها نجوت. سئلت كثيرا من قبل الشباب عدة مرات، هل كل شيء في الدين بالنسبة لك منطقي؟ جوابي نعم، كل شيء في الدين بالنسبة لي منطقي. لكن كل شيء منطقي، هذه كلمة على عمومها لها تفصيل. كل شيء ينطلق من ماذا؟ كل هذا الدين وكل تشريعاته تنطلق من قضية واحدة، وهي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أنه سبحانه موجود، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي خلقنا، فإذا عندما يشرع يصبح التشريع هذا منطقي، وعندما يأمرنا بعبادته تصبح هذه المسألة طبيعية ومنطقية. فنحن نعبد الله تعالى كما يريد هو، لا كما نريد نحن. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرني مثلا أن أصلي المغرب 3 ركعات، بعض الناس يسألوني ليش 3؟ هل هناك منطق وراء 3؟ أقول نعم، لما يأمرني سبحانه أن أصلي المغرب 3 ركعات، لا أقول والله أنا راح أصليها 7، فيها أجر أكثر، تسبيح أكثر، سجود أكثر، ركوع أكثر. لماذا هذا غير منطقي؟ لأني أنا الذي قررت كيف أعبده، إذن أنا الذي صرت إله وليس هو سبحانه. بينما من خصائص العبودية أني أعبد الله تعالى كما يريد هو وليس كما أريد أنا. فإذا قال لي سبحانه امسح على الخف من أعلاه ولا تمسح عليه من أسفله، من ناحية المنطقية البشرية الوسخ تحت، مفروض أمسحه من تحت، لكن هذه عبادة. وشريعتنا تنقسم إلى عبادات وإلى معاملات. هذا التقسيم صحيح، بعض الناس ينكره، لا هذا التقسيم صحيح. في العبادات في الشعائر هناك تسليم. لماذا؟ الصلاة والعبادات ما هو هدفها في النهاية؟ هدفها أني أمجد الرب سبحانه. طيب تمجيد الرب من الذي يقرر كيف يكون تمجيد الرب؟ هو سبحانه. مدام أنا آمنت أنه موجود وأنه قدير عليم خالق جدير بالعبادة يستحق العبادة، أعبده. كيف أعبده؟ بالطريقة التي ترضيه هو وليس بالطريقة التي ترضيني. أما عندما نأتي إلى المعاملات فهنا التشريع المحقق لمصالح العباد، نبحث عن مصلحة العباد، لأن في المعاملات هنا ليست عبادة محضة، هي عبادة لكنها ليست عبادة محضة، ليس فيها إلا العبادة، ليست كالصلاة وإنما هي هدفها مصالح العباد. يقول الإمام العظيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام العظيم ابن تيمية رحمه الله أجمعين، يقول حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هناك شرع الله. فإذا توهمنا عندها نكون احنا مخطئين. إذا تناقضت، اسمعوا هذا خلاصة هذا الكلام، إذا تناقضت المصالح، مصالح العباد مع الشريعة، فنعيد نظرنا ليس في نصوص الشريعة بل في فهمنا لتلك النصوص. لأنه لا يمكن لشرع الله تعالى، لا يمكن شرع الله عز وجل أن يعطل مصالح العباد. فهذه هذا قانون رئيسي أول، وهو أن العقل يهتدي بالشرع ولكن الشرع لا يعطل العقل. المبدأ الثاني التشريع المحقق للمصالح. بناء على كلام ابن قيم الذي ذكرنا، هدف التشريع، ما هو هدف التشريع؟ هدف التشريع، احفظوه، هدف شريعة الله عز وجل إقامة العدل وإسعاد الإنسان، إقامة العدل وإسعاد الإنسان. فلا بد أن ندير قضايا العدل بطريقة سليمة. من الذي يديرها؟ يديرها القضاء وأهل القانون والمحاماة. لابد أن يدير كل هذا أهل التقوى لأنهم يخافون الله عز وجل. تخيلوا معي، وهذا قد حدث، عندما يحدث حكم استبدادي، عندما يحدث استبداد والقضاء يشترى ويباع، ماذا يحدث لمصالح العباد؟ بس راجعوا الدول التي الحمد لله تخلصنا من طغاتها، كيف كان القضاء بأيديهم، تصدر أحكام باسم القضاء كلها ظلم. شرع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسمح بهذا. لابد أن نفصل القضاء عن الدولة، ولابد أن يدير القضاء، لابد أن يدير القضاء أهل التقوى. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، حتى الكتاب حتى اسمه جميل، الموقعين عن رب العالمين. هذا القاضي عندما يقضي هو يوقع نيابة عن الله، وهذا المفتي عندما يفتي هو يوقع نيابة عن الله، فهو يعطيهم كتابا يرشدهم، إعلام الموقعين عن رب العالمين. اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب العظيم. يقول: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور إلى الظلم، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث. أي مسألة يكون إن تنطبق عليها هذه الصفات فليست من شريعة الله، وإن أدخلت في الشريعة بالتأويل بالاجتهادات فالشريعة عدل، عدل الله تعالى بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله سبحانه في أرضه، وحكمته الدالة عليه. الشريعة تدل على الله وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المفاهيم الأساسية، التشريع المحقق للمصالح. جاءت الشريعة الإسلامية بقصد حفظ مصالح العباد، وأعظم مصالح العباد هو التي يسمونها أهل المقاصد، مقاصد الشريعة، حفظ الضروريات. هناك أمور ضرورية هي التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث إذا فاتت أو اختلت اختل نظام الحياة. ما هي هذه المصالح؟ حددها العلماء بخمس مصالح أساسية: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض اللي هو نظام الأسرة، وحفظ المال. فكل تشريع الله عز وجل جاء لأجل ذلك. الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول مجدد الإسلام الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: إن الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح. يقول في تعليل الأحكام: توضيح للمصلحة. ومن ذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا فرض القصاص؟ من أجل أن يحيى الناس. يعني الشرع عندما يعطي حكما يعطي تعليلا سببا لهذا الحكم. ما في عشوائية في شرع الله، ولا في مزاجية كالتي تحكم البشر. فشريعة تحقق المصالح. ولذلك شوفوا، لابد أن نعيد النظر في جميع الأحكام التي تصدر باسم الشريعة، ونشوف هل تحقق مصالح العباد ولا لا. فإذا وجدناها لا تحقق مصالح العباد، نعيد النظر في فهمنا لهذه النصوص. هذا جزء من فهمنا للمقومات التشريعية. مزيد من هذه المقومات بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير. نحن نتحدث عن توصيف للحضارة التي نتمناها. كل واحد فينا يتخيل حضارة الإسلام بشكل معين. أنا أريد هنا أن نحاول أن نصل إلى فهم مشترك. هذا الفهم لابد أن يبنى على أسس، وحديثي كان في الحلقة الماضية عن الأسس الإيمانية أو المقومات الإيمانية للحضارة الإسلامية، وحديثي اليوم عن الأسس التشريعية، الأسس التي تحكم القوانين، تحكم التشريعات، وسميتها المقومات التشريعية. حدثتكم عن بعضها. نكمل في مقوم آخر من المقومات التشريعية: العدل. العدل المؤيد بالإحسان، العدل المؤيد بالإحسان. الله سبحانه وتعالى جمع العدل والإحسان في مكان واحد في القرآن الكريم، حيث قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، هذا المقوم الرئيسي. عندنا عدل وعندنا إحسان، سأفرق لكم بينهما، لكن دعوني أبدأ بكيف طبق المسلمون هذه المسألة، ثم من المثال سنفهم المقصود. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي يوما رجلا شيخا كبيرا من النصارى الذين يعيشون في دولة الإسلام، فوجده يتكفف يعني يشحت يسأل، فيتكفف ويسأل الناس. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شأنك يا رجل؟ فقال: أنا رجل من أهل الجزية. الجزية يعني الضريبة التي تفرض على غير المسلمين. كلمتين بس عنها: الضريبة التي تفرض على غير المسلمين مقابل الدفاع عنهم. يعني في ذلك الوقت الجيوش الإسلامية غير المسلمين ما كانوا يشاركوا فيها، لأن كانوا المسلمين يحاربوا مثلا الروم، الروم نصارى، لو دخل واحد نصراني سيقاتل قومه، فأعفوا من هذه المسألة. فمقابل الدفاع عنهم فرضت جزية. على فكرة اليوم لابد من إعادة النظر في هذه المسألة، وفي حالة مشاركة المواطن إذا كان نصراني في الجيش ما في شيء اسمه جزية، انتهت الجزية. ليست حد شرعي، الجزية ليست واجب شرعي كالزكاة يجب أن نطبق. الجزية ضريبة مقابل الدفاع، فإذا شارك في الدفاع انتهت عنه هذه الضريبة. وهذا فيها أبحاث علمية كثيرة قديمة وحديثة على فكرة، وفيها تطبيقات حتى من جيل الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا يعني أظنه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لما فرض الجزية على أهل حمص، فلما عجز عن الدفاع عنهم الروم استطاعوا أن يهزموه، فأعفاهم من الجزية، رجع لهم الجزية. فإذا واضح أنها مقابل الدفاع. نرجع لقصتنا، فيقول: أنا رجل من أهل الجزية، عجزت عنها، ما أستطيع، ما عندي مبلغ كافي أدفع للجزية، فأنا أسأل الناس أشحت لأجمعها. طيب، إذا هناك قانون اسمه الجزية في ذلك الوقت مطبق على غير المسلمين. من الناحية القانونية، من ناحية العدالة والقانون، يجب أن يدفع الجزية. بس في شيء أعلى من العدل وهو الإحسان، يتلخص هذا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا النصراني الذي عجز عن دفع الجزية لأنه صار شيخا كبيرا. فقال له عمر: والله ما أنصفناك، إن أكلنا شبابك ثم أضعناك عند كبارك وشيخوختك. ففعل شيئا عجيبا. شوفوا بعض الناس اللي يتمسكوا بالنصوص بجمود، هي جزية، لازم جزية، لازم يدفعوا الجزية وهم صاغرون. شوفوا عمر ماذا فعل، هذا رجل كبير، الجزية مقابل الدفاع، هذا أصلا لا يستطيع أن يشارك في الدفاع، يعني لو فتح باب التطوع للجيش ما يستطيع لكبر سنه، فأصلا ما تنطبق عليه. فماذا فعل عمر؟ لأنه فهم هذا المعنى الأعمق من العدل وهو الإحسان، فقال: فأمر بإسقاط الجزية عنه، فأسقط عنه الجزية، بل أمر بأكثر من ذلك، أمر له بعطاء، عطاء يعني راتب، أمر له بعطاء من بيت مال المسلمين، يدفع لهذا النصراني راتب ثابت حتى ما يسأل الناس. عرفتم ماذا أقصد عندما أقول العدل المؤيد بالإحسان؟ الإحسان أعم وأرفع من العدل. فالعدل أن يأخذ الإنسان حقه ويعطي الآخر أو الدولة ما تستحق. أما الإحسان فهو أن تعطي فوق ما هو عليك. فلذلك صار العدل أدنى مرتبة من الإحسان. العدل أن تساوي، الإحسان أعطيك فوق حقك. ولذلك هذا لما تأتي قضايا العدل المسألة متساوي، ما فيها مجال. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم، أحزنهم أمر المرأة المخزومية، قرشية سيدة من سادات القوم، سرقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأمور ليقطع يدها. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ من يجترع عليه؟ قالوا: من يجترع عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حب خاص، فذهب أسامة فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيها من الحد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وعيم الله، يقسم بالله عز وجل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا في البخاري. فإذا هنا في فلسفة، الحد يقام على الجميع، القانون يطبق على الجميع، ما في شريف، ما في وضيع، ما في فلان ابن فلان. هذا أسألكم بالله، هل هذا موجود في بلادنا اليوم؟ فلما يقال باسم الإسلام دولة إسلام، هل هذا يطبق في بلادنا اليوم؟ هذا الذي نتحدث عنه. احنا عندنا في واقعنا اليوم لا عدل ولا إحسان. نحن عندما نصف حضارة الإسلام لا نتكلم فقط عن العدل، وإنما عدل ثم نضيف إليه الإحسان. ولذلك من القصص العجيبة التي جمعت بين العدل والإحسان قصة لطيفة جدا. شابان أقبل من البادية على سيدنا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعهم رجل قتل أباهما. هذا رجل قتل أبو الولدين. فلما سأله عمر اعترف، قال: نعم قتلته، لأنه دخل أرضي ببعيره فزجرته فلم ينزجر. أبو الولدين دخل أرض هذا الرجل بالبعير، قال لا أخرج، ما خرج، فرميته بحجر فأصاب رأسه فمات. فقال عمر: إنه للقصاص، سيقام عليه الحد، سيقتل. فاستأذن الرجل من عمر مهلة يعود فيها إلى أهله، يخبرهم إنه خلاص راح يموت، ويرتب أمورهم، يتدبر أمرهم، حيث لم يكن لهم معيل بعد الله سواه، هو الرجل الوحيد في البيت. فعمر هنا قال: لا أعطيك مهلة 3 أيام إذا وجد من يكفلك. ثم التفت عمر إلى الحاضرين يلتمس من يكفله، في أحد يضمن أنه يعود ليقام عليه الحد؟ من الذي يضمن؟ واحد سيذهب، من اللي يضمن يعود؟ فلم يستجب أحد، إذ لا أحد يعرفه أو يعرف مكانه في البادية، واحد من الأعراب بالبر. فألح عليهم عمر: واحد يكفله حتى بس يروح يرتب أهل أمر أهله. فقام أبو ذر رضي الله عنه بشيبته ووقاره وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أكفله. فعمر قال: أتعلم ماذا يعني ذلك إذا لم يرجع؟ قال: أعلم وأستعين بالله، إذا لم يرجع سيقام عليك أنت القصاص. ومرت الأيام 3 ولم يحضر الرجل، واشتد الأمر على عمر وعلى أبي ذر. لكن عمر ما كان عنده محابة لأحد في الحق، ما كان ليحابي أحد في الحق والعدل ولو كان أبا ذر، ولو كان أبو ذر رضي الله عنه، على شدة محبة عمر لأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. في آخر ساعة من الموعد المحدد 3 أيام أقبل الرجل، فاستبشر الناس، استبشر الجميع. فلما سأله عمر: ما حملك على العودة إلى القصاص؟ ولو لم تفعل ما علم أحد بمكانك، ما حد يدري أين ذهبت. فقال: ذلك بيني وبين الله، خشيت أن يقال ذهب الوفاء بالعهد من الناس، ما يعود أحد يفي بعهده، أنا وعدت أني أعود، فلو لم أعد يختفي الوفاء. التفت عمر إلى أبي ذر يسأله: ما حملك على المجازفة بضمانه وأنت لا تعرفه؟ قال: توسمت فيه الصدق، فيه علامات الصدق، وخشيت أن يقول الناس ذهب الخير من الناس. فالتفت عمر إلى الشابين قال: ماذا تريان؟ فقال وهما يبكيان: أما نحن فقد عفونا عنه،

التقديرات اليوم الرسمية للآيرس نسبة الناس الذين يغشون في الضرائب على الحكومة الأمريكية، يغشون حكومتهم من الأمريكان، هو 80%. 80%، هذا مع كل أنظمة الرقابة التي عندهم، وهي أدق أنظمة رقابة في العالم. قارنوا هذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عين شريح القاضي قاضي للمسلمين، فبعد سنة استقال شريح بعد سنة من منصبه، فعندما سأله عمر بن الخطاب عن سبب الاستقالة قال باختصار ما معناه: عينتني قاضي على قوم كل يعرف ما له وما عليه، فما جاءني في سنة أحد يختصم، ما في أحد جاء يقاضي الآخر. عرفتم؟ الناس كان عندها تقوى. حتى فإحنا في فهمنا للشريعة وفي حضارة الإسلام ما نحكم الناس بالقانون، القانون لا يكفي، ولذلك لابد أن تكون هناك يعني عملية ضخمة من التربية والوعظ وزرع القيم في الناس حتى تكون التقوى هي أساس منطلق الناس. أهل المدينة سنة كاملة ما في واحد يخاصم الآخر إلى القضاء، ما في. اليوم محاكمنا الواحد أحيانا ننتظر بالسنين حتى يأتي للدور من شدة الازدحام. الواقع اليوم لا يمثل الإسلام، وكثير من كلام العلماء في شرحهم للإسلام لا يمثل الإسلام. الإسلام الذي أتمناه هو الإسلام الحضاري الذي فيه هذه المقومات. أختم فأقول: لا زال الإسلام قادرا على تقديم منهج يسعد البشرية وينهي شقاء البشرية. الإسلام لا يكتفي بالضمير وحده ولا بالقانون وحده، بل يجمع بينهما فيبين الحكم الشرعي ثم يلحقه بعد القانون لعلكم تتقون. هدف تشريعنا إقامة العدل. الإسلام ارتقى فوق العدل إلى مرتبة الإحسان. هذه هي المقومات التشريعية للحضارة الإسلامية. لعلي ساهمت في توصيف شكل الحضارة التي نتمناها، شرحت لكم المقومات الإيمانية وشرحت لكم المقومات التشريعية، وفي حلقتنا القادمة نتحدث بإذن الله عن المقومات الأخلاقية للحضارة الإسلامية. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين.